السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سراج المنير صلى الله عليه وسلم. قلنا توقفنا عند ما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، سواء كان جسديا أو نفسيا، ثم حثهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الأذى أن يعودوا إلى الخفاء، وألا يظهر هؤلاء وتظهر عبادتهم فيضيق عليهم. وكان الاختيار إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وده كان من توفيق الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذا الصحابي الجليل، وكان له مكان في حي الصفا في مكة. فهو قال إن المكان ده أنا ممكن أستثمره في الخير وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان صغيرا، قيل إن كان عنده 15، قيل 18، إحنا بنتكلم برضه في سن الإيه؟ إعدادي وثانوي، إعدادي وثانوي. وكان هو يأوي آنذاك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأرقم سبحان الله ظل عايش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا تعلم له كثير عمل إلا هذا العمل. أحيانا الله سبحانه وتعالى يستعملك في البدايات لشيء كبير، ثم يختفي اسمك ويختفي العمل ولا يظهر لك كبير شيء. الله كفاك فخرا أن استثمرك واستعملك في هذا الأمر. فهو من باب أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة اختار هذا المكان، وهو من بني مخزوم من قبيلة أبي جهل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن دقة الصحابة ودقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب. فنحن مأمورون أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نتوكل على السبب ونتوكل على الله. لازم يبقى في سبب. أنا عندي امتحان بكرة، أتوكل على الله سبحانه وتعالى فقلبي معلق بالله سبحانه وتعالى ويحدث نفسه بتمام الرضا، ولكن يهتم ويذاكر ويحصل فيتوكل على السبب ويتوكل على الرب جل وعلا. هنا اختاروا اختيار دقيق. الأرقم ابن أرقم هو مكانه في حي الصفا، وهو من علية القوم، عيلته من الناس اللي أبها، وعيلته رأس الإيه آنذاك من رؤوس الكفر. فيوم ما هيتتبعوا محمد وأصحابه في الأحياء دي وفي الأماكن دي، لا، هيبقى أبعد مكان عنهم إيه؟ الأماكن دي. فندور عليه فين؟ في مكان فيه عشوائيات، نشوفه عند حد من الفقراء، يمكن قاعدين عند بلال، يمكن عند ابن مسعود، يمكن عند، لكن الأرقم عندنا سبحان الله. والمتتبع حتى لتاريخ المعاصرين في أكثر الناس إيه؟ مطلوب. لا دايما إيه؟ يقول لك سبحان الله، بعد مئات السنين، بعد كام سنة اكتشفوا إن هو كان فين؟ كان جنب بيت الضابط هو ساكن فيه، ففي أأمن مكان تلاقيه موجود. المهم دول كانوا في دار الأرقم من الأرقم. من حرص النبي الشديد صلى الله عليه وسلم ومن رأفته ورحمته على أصحابه، لما رأى كثرة الاضطهاد وكثرة الأذى أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. وكان ملك الحبشة آنذاك رجل لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، هو كافر ولكن رجل لديه عدل. وشيخ الإسلام ابن تيمية مقتبس كلمة في غاية العمق والجمال، يقول الناس يعني أنهم كانوا يقولون: إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، جميل، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فمش معنى ان انا مسلم الا انا اظلم واخد الحقوق واكل الحقوق والمواريث واكل حقوق الناس واقول ايه اصلا انا مسلم. لا، ان الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويسقط الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وهذا من سنن الله في الخلق، من سنن الله في الخلق. يعني دي ما فيهاش بقى ايه محاباة، اصل انا اخ يعني انت اخ، اصل انا شيخ يعني ايه شيخ، يعني مش هذاكر وهنجح، لا مش هحط بنزين في العربية وهتمشي بنور الله، لا ده انت ممكن تسمعها كده ايه مع ايه نقشبندي ماشي بنور الله بدعي بقول يا رب، اه دي تقولها كده بينك وبين نفسك كده دي الاذكار وكده، لكن حياتك تكون كده لا طبعا، لابد من ايه من الاخذ بالاسباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الراجل ده اي نعم هو مش مسلم، لكن ايه لا يظلم عنده ايه احد. وده يدينا اشاره عاليه جدا قد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما الذي يحيط به، عارف كويس جدا، عارف وازن الناس ومصنف الناس، وعارف ده ممكن يستفيد منه في ايه والمكان ده في ايه. طب وانت يا رسول الله ما الذي اعلمك بهذا؟ وما الذي اخبره صلى الله عليه وسلم ان ياخد قرار زي ده استراتيجي؟ الصحابة يروحوا، أصل ده مش مكان هزار يعني، ده احنا هنسيب مكة ونسافر ونروح، موضوع كبير عشان احنا نعمل كده. والعلماء يقولون اختار الحبشة صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها إن هي كانت مكان أيضا القريش كانوا يتاجرون فيه، كانوا برضو بيحطوا التجارة عن تجارتهم وكانوا بيشتروا ويبيعوا من هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، اه يبقى الحبشة دي احنا عارفينها واخدين عليها، فاحنا نروح فما نحسش بالوحشة بتاعت ايه بتاعت المكان دوت. الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم، وده كانت سنة 5 من النبوة، 5 من البعثة. هاجر كام واحد؟ 12 راجل وأربع نساء، 12 رجل وأربعة من النساء. كان على رأس المهاجرين بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عثمان رضي الله عنه، عثمان، ومعه بنت النبي رقية، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان. قيل إن هذا أول بيت هاجر بعد هجرة إبراهيم، بيت إبراهيم ولوط. شوفوا بركة التوفيق سبحانه الله، أول بيت يهاجر في سبيل الله هو بيت مين؟ بيت عثمان والبيت. والهجرة سهلة ولا صعبة؟ صعبة خالص ولا محتملة يعني سهلة كده نعصر على أنفسنا كده شوية ونعم. عارفين يعني إيه هجرة؟ يعني حضرتك دلوقتي خرجت من البيت عشان تصلي، صح؟ واحد بيقول لك إيه؟ إن شاء الله بعد ما تخلص هتركب معانا العربية وهنسافر. رايحين فين؟ هنسيب بلدنا. طب اجيب مفاتيح العربية؟ سيب العربية ليه؟ بس لو رحت تجيبها ابو جهل هيشوفك وبتاع ويعرف انك عاوز ايه، ناوي على حاجة، سيب كل حاجة، تترك ملاعب صبيك، تترك اموالك، تترك اولادك، تترك اهلك، هاخد ايه؟ وسايب مش فارق بقى انت بقى في باب العمارة، العمارة كلها متاخدة، انت اللي شغلك باب العمارة، ده العمارة باللي فيها خلاص. يا جماعة الكفار أخذوا بيوت المسلمين، خلاص هم تركوا، ما كانش ينفع هو تارك إيه واخد الجمال ومحمل وبتاع على فين، تعال انت رايح فين؟ لا، فسبحان الله. فالهجرة دي يا جماعة مش حاجة سهلة، عشان كده عم ربنا يسميهم المهاجرين. اوعى تكون فاكر ان المهاجر ده يعني ايه طالع طلعة، لا يا جماعة، ده سايب بيته، سايب الملاعب، سايب ملاعب صداه، المكان اللي اتربى فيه وهو صبي وحافظ جدران وعارف ناس وبتاع، سايب كل ده، لا مال ولا أهل ولا عشيرة ولا كل ده، والدته وأهله، موضوع صعب صعب صعب، مش حاجة سهلة. فخرج 12 واحد من الرجال ومعهم 4 من النساء. قريش عرفت بعد ما هم طلعوا، طبعا هم هيمشوا لغاية البحر يعني ناحية جدة كده، وبعدين هيركبوا من هناك، جريوا عليهم عشان يلحقوهم. وصلوا المينا كان هم ايه بدأوا يتحركوا، خلاص السفينة بدأت تتحرك، بس مش هيسيبوهم، هيبعتوا وفد، بس لسه هنعرف ان شاء الله على اللقاء القادم. المهم، جاء في سنة، في تلك السنة، في الخمسة بعد البعثة دي، في شهر رمضان، حدث أمر غريب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي جمع كبير من المشركين قاعدين كما هم في عادة، انتوا عارفين كانوا قريش دول قاعدين مكلمة، ايه المهنة بتاعتهم، بيتكلموا قاعدين في سوق عكاظ، وكل واحد يقول الشعر بتاعه مش عارف ايه، والعبيد شغالين بقى، العبيد شغالين، وده يروح يجيب الايه الصيد لسيده، وده يجيب شعر تاج لسيده. طب وسيده قاعد فين؟ سيده قاعد في السوق، وقاعد اعطني كأسا من الخمر، والدنيا ايه والدنيا ايه اعلم. وسبحان الله كل واحد بيحن لايه، لاصله، تلاقي برضه لسه النظام اللي ايه يجيب حد يشتغل ويلا وانا كفيلك وانا بتاع، ويتعامل معاه نظام اللي ايه، وكل واحد بيحن الاصل، تلاقي برضه الاماكن اللي كان فيها فراعنه تلاقي ايه عيال احفادهم برضه لسه فيهم حته كده ايه بتتفرعن احيانا يعني. لما النبي خرج وهم قاعدين كده ويتلو عليهم، فأخذ يتلو سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوم. كمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا. السورة دي قوية جدا، من قرأها في سكون الليل بحضور قلب يجد أن قلبه يطوف حول العرش، لها هيبة ولها إجلال خاص. فسبحان الله، سجد النبي فلم يتمالك أحد منهم إلا خر ساجدا. هم قاعدين لكن من الأسر، القرآن ليه سطوة لأسر. فسبحان الله، تجد يقول لك في واحد مش عارف اسلم في المانيا، واحد اسلم في هولندا، اسلم سيواغي، سمع الشيخ محمد رفعت يقرا القران. طب ده راجل اعجمي، وده بالتواتر بتلاقيه موجود، ناس كتير يسلموا بسبب اسلامه ايه، دلوقتي سمعت القران. سبحان الله. فسجد، لما سجد هؤلاء، وده بسبب روعة الآيات، وصل الخبر إلى الدنيا كلها، إلى أن وصل إيه؟ إلى أهل الحبشة. خلاص يا جماعة كله أسلم، وقريش أسلمت، قريش أسلمت، أبو جهل واخد الوقت والدنيا ماشية، وبقى هو مصعب بن عمير كده. فالدنيا طبعا انتشرت جدا لدرجة أحدهم يعني أنف إن هو يسجد يعني، فجاب شوية تراب كده وحطهم على إيده وراح عامل راسه كده يعني، يعني ايه برضه ايه حاجه كده من الريحه. سبحان الله، انتشر الخبر في كل حته ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، والصحابه وايه والكفار كلهم بقى بقوا صحابه. طب ايه اللي يخلينا قاعدين فين؟ في الحبش. فلما الموضوع وصل رجعوا الى مكه في شوال، الخبر ده كان في رمضان، هم رجعوا فين؟ في شوال. ويعيني عليهم. وأول ما يوصلوا ويقربوا من مكة يتبين لهم إن الموضوع في إيه؟ في إنا، ويعرفوا القصة الحقيقية وإن هم لا أسلموا ولا حاجة، ويرجعوا بقى تاني من أول وجديد وعاوزين يرجعوا. هيهات، في ناس اتقفشت خلاص، اتمسكوا، لا ده احنا عاوزينكم، انتوا خارجين من هنا ليه وبتاع والكلام ده كله. وفي ناس ما عرفتش تدخل تاني مكة إلا في جوار أهل الكفر، وفي ناس منعتها العشيرة، عشيرتها القمر. لما رجع المهاجرين من الحبشة ورأوا حقيقة الأمر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا تاني، هيبدأوا يرجعوا. بس في ناس زهقت، ما قدرتش تاني إن هي تعود. من الناس اللي في الهجرة التانية بقى، سبحان الله، لما أرادوا أن يعودوا لم يهاجر الجميع، بقي بعضهم، منهم عثمان وزوجته رقية. وكانت الهجرة دي بقى العدد زاد شوية، بقوا كام؟ احنا قلنا في الأولاني كان كام؟ 12 راجل وكام؟ وأربعة. النهاردة بقى بنتكلم في 83 رجل من أصحاب النبي، و18 أو 19 امرأة، 18 أو 19 إيه امرأة. العدد إيه؟ زاد. ده معناها إيه؟ إن الضرب زاد. يعني طالما العدد بيزيد، إحنا كنا بنتكلم في 12، لا إحنا بنتكلم دلوقتي الموضوع اقترب إيه؟ يعني أكتر من، يقترب من 7 أضعاف. لا يبقى كده في إيه؟ في مشكلة، كده الموضوع داخل في حتة صعبة. فسبحان الله، وتبدأ بقى رحلة تانية من رحلات الصحابة، ودولة مختلفة تماما، لكن هم الكفار مش هيسكتوا. تبدأ بقى الملاحقة والمطاردة، وهيبعتوا مين؟ هيبعتوا عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص ده من سادات اللي دهاة العرب، يعني ده كان في الدهاء ملوش حل. ولولا الإسلام رأيتم منه أمرا آخر، يعني اللي كمشهم وهداه الإسلام، كان أحد الصحابة كده يقول كده، والله لولا الإسلام لرأيتم مني مكرا، بس أنا بس يعني اللي مهديني إن في أخ، أنا ساكت، رضي الله عنهم. وشوفوا سبحان الله، القرآن يغير النفوس، وأن القرآن جاء للتغيير. جاء القرآن ده يا جماعة مش كتاب جغرافيا وتاريخ وإن خلاص، لا، القرآن ده كتاب التغيير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة، ويرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأشعاره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.